السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب البدو إلى التلاع. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن البدو، قلت: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو؟ قالت: نعم، كان يبدو إلى هؤلاء التلاع. قوله رحمه الله: باب البدو إلى التلاع، أي الخروج إلى البادية. والتلاع جمع تلعة، وهي مجاري الماء من أعلى الوادي إلى أسفله، والمراد أنه كان يخرج إلى البادية لأجلها. والمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان جواز خروج الإنسان سواء مع رفقته أو مع أهله وولده إلى البوادي بين الجبال الشامخة والأشجار الضليلة والأودية الجارية والمواطن الجميلة، من أجل إجمام النفس والتفكر في مخلوقات الله. وهذا الخروج إليها ليس للإقامة فيها، وإنما للنزهة أو للتفكر أو نحو ذلك، فهذا أمر مباح بدلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن البدو، أي الخروج إلى البوادي، أي هل هذا أمر سائغ لا بأس به، أم ثمة ما يدل على المنع منه؟ قولها: نعم، كان يبدو إلى هؤلاء التلاع، أي نعم كان صلى الله عليه وسلم يخرج إليها. ولقائل أن يقول: لماذا سأل شريح عائشة رضي الله عنها عن البدو؟ والجواب: لأنه كان تقرر عندهم ذم البقاء في البوادي والمناطق المنقطعة، فسأل رحمه الله لأنه خشي أن البقاء في البوادي يشمل أيضا مجرد الخروج إليها، وأنه أيضا يذم. فقولها: نعم، كان يبدو إلى هؤلاء التلاع، أي يخرج إليها أحيانا، ففيه أن هذا أمر سائغ، وهو أن يخرج الرجل للبادية للفسحة والنزهة والاعتبار وتجديد النشاط لما يترتب على ذلك من الفوائد العديدة. ولا يعارض هذا ما ورد في بعض النصوص من كراهة البدو. قال أبو بكر الأثرم رحمه الله: فأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنما وجهه أن يبرز إلى بعض التلاع الساعة من النهار أو اليوم أو شبهة، وأما الكراهة فإنها لمن لزم البادية وترك الأمصار والجماعات. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو حفص بن علي قال: حدثنا أبو عاصم عن عمرو بن وهب قال: رأيت محمد بن عبد الله بن أسيد إذا ركب وهو محرم وضع ثوبه عن منكبيه ووضعه على فخذيه، فقلت له: ما هذا؟ قال: رأيت عبد الله رضي الله عنه يفعل مثل هذا. مناسبة هذا الأثر للترجمة باب البدو إلى التلاع من جهتين: من جهة أن المعتمر حصل له معنى البدو لأنه يمر في طريقه بالبوادي ويجلس فيها، شأنه شأن من يخرج إلى البادية. والثانية أن الإنسان عندما يخرج إلى البادية فإنه يخرج للفسحة والنزهة، وفي مثل هذه الحال ترتفع الكلفة التي تكون من الإنسان في أوقاته المعتادة. ولهذا كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يضع رداءه عن عاتقيه ويضعه على فخذيه، وعندما يكون الإنسان مع إخوانه في رحلة ويلبس بعض الثياب التي لا يلبسها لاستقبال الضيوف ولا يلبسها في ذهابه إلى المساجد أو أماكن العلم أو نحو ذلك، فمثل هذه الأمور لا حرج فيها، وهذا كما تقدم نوع من ارتفاع الكلفة بين الإخوان في حدود الحشمة وعدم التخلي عن الأدب. وهذا المعنى واضح في قوله: رأيت محمد بن عبد الله بن أسيد إذا ركب وهو محرم وضع ثوبه عن منكبيه ووضعه على فخذيه. والمراد بالثوب أي الرداء الذي يكون على العاتقين، لأن المحرم يلبس ثوبين أي قطعتين من القماش، إحداهما يقال لها الإزار وهي التي يلف بها أسفل البدن، والثانية يقال لها الرداء وهي التي توضع على العاتقين. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من أحب كتمان السر وأن يجالس كل قوم فيعرف أخلاقهم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القاري عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورجلا من الأنصار كانا جالسين، فجاء عبد الرحمن بن عبد القاري فجلس إليهما، فقال عمر: إنا لا نحب من يرفع حديثنا. فقال له عبد الرحمن: لست أجالس أولئك يا أمير المؤمنين. قال عمر: بلى، فجالس هذا وهذا ولا ترفع حديثنا. ثم قال للأنصاري: من ترى الناس يقولون يكون خليفة بعدي؟ فعدد الأنصاري رجالا من المهاجرين لم يسم عليا. فقال عمر: فما لهم عن أبي الحسن؟ فوالله إنه لأحراهم إن كان عليهم أن يقيمهم على طريقة من الحق. قوله رحمه الله: باب من أحب كتمان السر وأن يجالس كل قوم فيعرف أخلاقهم. هذا الباب له شيء من الصلة بترجمة مرت قريبا، وهي قوله رحمه الله: باب التجارب. ومن التجارب في باب الأخلاق مجالسة الناس على سبيل الاستفادة من أخلاقهم، فمن جالس كريما وقتا أثر فيه كرما، وإذا جالس حسن الأخلاق وقتا أثر فيه حسن خلق. ولهذا فإن مجالسة الناس ولا سيما أهل الأخلاق الفاضلة والآداب الطيبة تفيد المرء، وهي تجارب مفيدة للمرء في حياته يكتسب منها تأثرا. وكما يقال: الصاحب ساحب، والجليس مؤثر في جليسه، والمجالسة تورث المشاكلة. ولهذا جاءت السنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أي فلا يجالس كل أحد، وإنما يجالس من في مجالستهم خير وفائدة، بحيث تكتسب الفضائل والآداب والأخلاق. قوله: باب من أحب كتمان السر وأن يجالس كل قوم فيعرف أخلاقهم، تشمل هذه الترجمة مسألتين: الأولى كتمان السر، وهذا أمر مطلوب جاءت الشريعة بالحث على حفظه، والمستشار مؤتمن على سر غيره فلا يفشيه، ولا يجوز للإنسان أن يفشي سر أخيه بل يجب عليه حفظه. ومن روائع ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ما رواه أبو داود والترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة، أي إذا حدث رجل آخر بحديث أسره إليه ثم التفت أي المتحدث، فإن هذه الالتفاتة منه تعد ائتمانا له على هذا الكلام، فهي علامة تقوم مقام قوله: لا تفشي هذا السر أو هذا سر بيني وبينك. والمسألة الثانية في قوله وأن يجالس كل قوم فيعرف أخلاقهم، وهذا أمر مطلوب إلا مجالسة من في أخلاقهم فساد وشر وضرر على المسلم. قد قال صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وجاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: من فكه الرجل ممشاه ومدخله ومجلسه، أي ليس له أن يماشي ويجالس كل أحد، بل لا يجالس إلا من في الجلوس معهم غنيمة من حيث العبادة والأخلاق وطيب المعاملة. قوله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورجلا من الأنصار رضي الله عنه كان جالسين، فجاء عبد الرحمن بن عبد القاري فجلس إليهما، أي إلى عمر بن الخطاب والرجل الأنصاري، فقال عمر: إنا لا نحب من يرفع حديثنا. كأن عمر رضي الله عنه كان يتحدث مع هذا الأنصاري بحديث خاص، وجاء هذا الرجل فجلس عندهم، فقال له عمر رضي الله عنه: إنا لا نحب من يرفع حديثنا، أي يفشي سرنا وما نتحدث به في مجالسنا. قوله: فقال له عبد الرحمن: لست أجالس أولئك يا أمير المؤمنين، أي لست أجالس من هذا شأنهم من رفع الحديث وإفشاء السر وعدم حفظ الأمانة. ويستفاد من قوله هذا أن الجليس مؤثر في جليسه، بمعنى لو كان يجالس أهل إفشاء السر لكان مثلهم، أما من لم يجالس من كان هذا شأنهم فهو في عافية من مثل هذه الأخلاق الذميمة. قوله: فقال عمر رضي الله عنه: بلى فجالس هذا وهذا، أي جالس أصناف الناس ولا ترفع حديثنا. وقوله رضي الله عنه: فجالس هذا وهذا، لا بد فيه من ضابط يتعلق بمن يقال له هذا الكلام. فإذا كان من يقال له جالس هذا وهذا إنسان سريع التأثر بأخلاق الناس وليس مؤثرا، هذا يقال له: لا تجالس إلا من في مجالستهم خير لك. أما الرجل الذي عنده علم وفقه فمثل هذا يقال له جالس هذا وهذا، لأنه في مقام التأثير حتى يستفيد منه العوام والجهال، ومثل هذا يقال له خالط الناس واصبر على أذاهم حتى تؤثر فيهم بأخلاقك الفاضلة وآدابك الطيبة وعلمك النافع. قوله: ولا ترفع حديثنا، أي لا تفشه. ثم قال، أي عمر رضي الله عنه، للأنصاري: من ترى الناس يقولون يكون خليفة بعدي؟ فعدد الأنصاري رجالا من المهاجرين لم يسمي عليا، أي لم يسمي علي بن أبي طالب رضي الله عنه في من يقول الناس فيه إنه الخليفة من بعد عمر رضي الله عنه. فقال عمر رضي الله عنه: فما لهم عن أبي الحسن؟ وهذا فيه مكانة أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند عمر رضي الله عنه، ولهذا عهد عمر رضي الله عنه بالولاية بعده إلى ستة، وطلب أن يجتمعوا وأن يختاروا منهم واحدا، وكان منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم قال عمر رضي الله عنه: فوالله إنه لأحراهم إن كان عليهم أن يقيمهم على طريقة من الحق. وجاء في الأثر أن عمرو بن ميمون قال: شهدت عمر يوم طعن، فذكر قصة الشورى، فلما خرجوا من عنده قال عمر رضي الله عنه: إن يولوها الأصيلع، يعني علي رضي الله عنه، يسلك بهم الطريق المستقيم. فقال له ابنه عبد الله: فما يمنعك أن توليه؟ قال: أكره أن أتحملها حيا وميتا. وهذا فيه التنبيه إلى فضيلة علي رضي الله عنه عند عمر، ومكانته العلية في قلبه وعلو قدره عنده. وهذا الأثر سنده ضعيف، ولكن المعنى المتقدم من حيث حفظ السر جاءت به الشريعة، وأيضا من حيث المجالسة جاءت الشريعة بضوابط تخصها سبقت الإشارة إلى شيء منها. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما،